الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ابتداء أن تقبل الله منا ومنكم بعد أجازة العيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال في العبادات والمعاملات، الصيام والزكاة والصلاة والقيام، اللهم أمين. ونكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتابي تصحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير. وهذا الكتاب لخصته في من كتاب الكافي من 4 مجلدات إلى مجلد واحد، نقلت فيه جل وزبد هذا الكتاب المهم، لأنه في ترتيب كتب الإمام ابن قدامة الإمام الفقيه الأصولي الكبير، كتاب المغني ومن بعده مباشرة كتاب الكافي، فالكافي خلاصة المغني مركزا، ثم جعلت هذه الخلاصة في خلاصة كتاب هذا مكثفا في مسائل الشريعة في الفقه في كتاب الكافي. ووصلنا إلى المسعى على الخفين، فنبدأ بالصفحة 31 التي توقفنا عندها، باب نواقض الطهارة الصغرى. قال: وهي 8: الخارج من السبيلين، القبل والدبر. الخارج من السبيلين، وهي نوعان: معتاد فينقض بلا خلاف لقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، من البول أو الغائط، ولقوله صلى الله عليه وسلم، والحديث بينته تفصيلا في تحقيقه قبل ذلك: ولكن من غائط وبول ونوم. وقوله في الصحيحين: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقوله صلى الله عليه وسلم في المزي كما في المتفق عليه: يغسل ذكره ويتوضأ، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال النووي وشراح هذا الحديث: مسألة اليقين، وأخذوا منه قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فلا ينصرف من الصلاة أو من المسجد في روايتين كما سيأتي، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كما بينت قبل ذلك الحديث الثابت أن الشيطان يأتي على دبر الإنسان ويشد من دبره شعرة ليظن أنه أحدث أو أخرج ريحا، فهو يبلبل له الطمأنينة في الصلاة فيريد أن يخرج. فهذا الحديث مهم للغاية. فهنا قال: الخارج من السبيلين. قلت وهناك زيادة على الشرح: هناك الخارج من السبيلين، من الدبر ومن يعني من البول أو الغائط. هناك سبيل ثالث، ما هو؟ بعض النساء كما يأتي من الفتاوى أنها يخرج من فرجها ريح، والريح المعتبر هو الذي يخرج من الدبر. أما الصوت التي تسمعه المرأة ببعض الاضطرابات في الفرج فهذا عليه الجمهور أنه ينقض، وقال ابن حزم في المحلى: لا ينقض. وهذا الذي أقول به، قال: لأنه سبيل ثالث. وهو قال هنا: الخارج من السبيلين. فالسبيلان القبل والدبر، أما الفرج فهو أمر ثالث اختصت به المرأة. فهذه الريح التي تخرج من المرأة من فرجها فليست بأمر يؤدي إلى النقض، ولذلك هذا الريح الذي يخرج من المرأة يسبب إحراجا شديدا للنساء، بمعنى أن الإنسان يتحكم في نفسه، إن أراد أن يخرج الريح منه فلن يخرج، كما قال الكثير من التابعين والسلف لما سئل أن الرجل وهو يصلي يحزق على نفسه حتى لا يخرج منه شيء وكان متضررا، فقال كثير من السلف: قال: ونحن نفعل ذلك. يعني أنت مثلا بتبقى بتصلي وفجأة يحدث لك شيء تريد أن تخرج ريح فتمسك نفسك. أما مسألة السبيل الثالث وخروج الريح من فرج المرأة فهذا ليس بناقض للوضوء، ومع أن هذا قاله القليل ولكن ننظر إلى الدليل كما بينت لكم الإجماع الذي نقله أبو عمر بن عبد البر. قال: العلم معرفة الحق بدليله. عندك أدلة وعندك قواعد وعندك علل فتستنبط هذه الأمور وتسير على ما دائما أكرر وأدندن له وبه من 30 عاما في هذه الدعوة، مسألة التقعيد الذي يجمع لك ويلم لك شتات المسائل. إن لم تعلم هذا التقعيد لهلكت، إن لم تعلم هذا التقعيد لهلكت. فالمسألة لابد أن تفهم. طيب، هذا النوع الأول. النوع الثاني نادر كالحصى والدود والشعر والدم، وهذا يخرج من القبل والدبر لا سيما الدم مثلا يعني، لكن الحصى والدود وما شابه والشعر إنما يكون من الدبر، فينقض أيضا. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة تتوضأ عند كل صلاة، قال: ودمها غير معتاد، ولأنه خارج من السبيل أشبه المعتاد ولا فرق بين القليل والكثير. حديث تتوضأ عند كل صلاة بينت في الهامش، رواه أبو داود في السنن والدارقطني، وذكر رواياته ورواية مسلم دون قوله وتوضئي، لذلك اختلفوا في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه، وذكرها الترمذي وابن ماجه. قال البيهقي في السنن الكبرى كما قال الإمام الذهبي وهو يترجم للإمام البيهقي صاحب السنن الكبرى والصغرى، قال: لا يستغنى الفقيه عن السنن الكبرى. عندي السنن الكبرى والصغرى كتاب فيه خلاصة آثار السلف الصالحين الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين في غاية الأهمية، وكتاب فيه آلاف الأحاديث، أكثر من 15,000 حديث، مهم للغاية. كما كنت أبين دائما كتاب حلية الأولياء حوالي 17,000-18,000 حديث آثار السلف في المواعظ وكذا وكذا وكذا. أما الإمام بيهقي في السنن الكبرى فهو جل ما فيه الآثار، كذلك المصنف لابن أبي شيبة ويدخل على أقل أو أكثر يعني 38,000-39,000 حديث، وكذلك المصنف للصنعاني كذلك في مسائل الآثار في المسائل الفقهية. قال البيهقي في الكبرى: وقوله وتوضئي لأنها غير محفوظة، وأثبتها الحافظ في التلخيص، تلخيص الحبير يعني، ولم يعدها مدرجة أنها كانت قول الصحابي وليس من ألفاظ النبي. فالإمام الحافظ الجليل ابن حجر قال: هذا الحديث ثابت وصحيح. تمام. قال فصل الثاني: خروج النجاسة من سائر البدن، عافانا الله إياكم. قد يكون بعض الناس قفل دبره ويخرج ما في بطنه من فتحة في بطنه لعملية جراحية وما شابه، والمصيبة نسأل الله العفو والعافية الناس يعني تلبس عليها الشيطان لدرجة أنهم كفروا بالله العظيم. مسائل اللواط منتشرة في العالم أجمع، الكثير من الدول يعني جوزوا زواج المرأة بالمرأة والرجل بالرجل، فالمجرم منهم كان يفعل ماذا؟ عندما يتزوج رجل مثله فيذهب إلى الطبيب ليغير له مجرى الإخراج، نسأل الله العفو والعافية، لأنه يلوط في دبره فيجعل الإخراج في فتحة وتغيير خلق الله من البطن. لا إله إلا الله، يعني أمر عظيم والله العظيم. مسألة يعني لا تتخيل حتى في الذهن. حتى قوم لوط عينة طبعا ما كانش في أيامها العلم متقدم في الطب وما شابه، ولكن هذا هو الأصل عند قوم لوط. فالأمر متدرج مع كثرة التقدم مش العلمي الشيطاني يحدث ما يحدث. فمسائل كلام أهل العلم يعني فتح الله عليهم، وكأنهم نظروا إلى مآلات الأمور، بل نظروا فعلا بما عندهم من الفقه. ومن يرد الله به خيرا نفقه في الدين. خروج النجاسة من سائر البدن، غائط وبول، فينقض قليله وكثيره لدخوله في النصوص المذكورة، الآية والحديث اللي احنا ذكرناهم آنفا. الثاني دم وقيح، القيح اللي هي المدة كالصديد، يعني المدة اللي هي موجودة في الجلد كده، تبقى فقاعات وفيها مدة لونها أصفر كده أو بيج يعني، وهو معلوم طبعا. وصديد وغيره، فينقض كثيره، أي ينقض كثيره فقط ليس قليله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، رواه الترمذي. قلت هنا حديث حسن صحيح، قال الترمذي حديث حسن صحيح، قلت وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير. تمام. قال ابن قدامة فعلل بكونه دم عرق. مسألة التعليل ده هذا الذي يقوم عليه الدين، ليس كل مسألة فيها دليل بعينها في الكتاب أو السنة أو الإجماع. وغالب النوازل التي تنزل على الناس ويتكلم فيها أهل العلم والاجتهاد إنما من معرفة العلة، والعلة لابد أن يكون لها دليل، لأن العلة إن لم يكن لها دليل فلا عبرة بها. واخد بالك؟ يعني مسائل هناك لا علة، مسائل شرعية ولا علة فيها. لماذا نصلي 4 ركعات عصر والعشاء 4 ركعات أيضا، ولكن جهرية نصفها جهرية ونصفها سرية، لكن العصر والظهر سرية فقط. لماذا؟ الله أعلم. ليه الطواف 7 والسعي بين الصفا والمروة 7؟ الله أعلم. ليه الوقوف بعرفة وعرنة ملتصقة بعرفة؟ لماذا لا نقف بعرنة ولا ونقف بعرفة؟ فهذه أمور ليس لها علة، هي توقيفية، عبادات توقيفية يتعبد الله بها الخلق. فواخد بالك؟ الأصل العلل، ولكن مسائل العلل لا تتوغل فيها. ونهى الصحابة كما بينت في كتاب الجديد الفقيه المتفقه مسألة الذي يبحث عن العلة، فإن لم يجد العلة يترك العبادة، سبحان ربي العظيم. لا، الحديث في أصله هو الأصل في العبادة، علمت العلة فبها ونعمت، فإن لم وأصل غار كل الناس إلا أهل العلم المتخصصون هم الذين يعلمون العلل، أهل الاجتهاد. فالعلة لا يعلمها أي أحد، العلة المنصوص عليها وغالب العلل غير منصوص عليها، مستنبطة. فالعلة المستنبطة لا يجزم بالحل والحرمة فيها، كما بينت في الدرس الثلاثاء الماضي مسألة العلل الربوية. الأئمة كلها اختلفوا ما علة الربا، الادخار، الاقتياد، الستة، الأصناف الستة فحسب، وأشياء كثيرة، والطعم وغير ذلك، وكله مختلف فيه ولا ندري ما العلة. لذلك حزم وحسم ابن حزم في المحلى قال الأصناف الربوية الستة لا يزاد عليها إلا حديث الأرز الذي حديث ثابت صححه أهل العلم. واخد بالك؟ فنقض الأئمة 4 لأن العلل مستنبطة وليست ثابتة، إلا مسألة الثمنية. الثمنية يعني الدرهم والدينار، هذه الثمنية كان الصحابة يشترون كل شيء بالدرهم والدينار زي الجنيه والدولار. ففي هذه الحالة يبقى الدرهم والدينار كذلك أي عملة في كل العالم، واخد بالك؟ فالعلة هنا بينة، غير هذا فلا بد أن تعلم العلة حتى يستقيم كلامك في التكلم في دين الله. قال فعلل بكونه ده، فعلل بكونه دم عرق زي الدم والقيح والصديد وهكذا، وهذا كذلك، ولأنها نجاسة خارجة من البدن. طبعا الصديد والقيح والدم كل هذا من النجاسة يعني. قال أشبهت الخارج من السبيل القبل والدبر، ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قلت في الهامش هنا رواه البيهقي في الكبرى بلفظ وإن كان قليلا فليس عليه إعادة، أنا أتيت ببقية الأثر. ثم قال البيهقي وعن ابن مسعود وابن عمر في الرخصة في الدم اليسير، وقد مضت الرواية عنهما في كتاب الطهارة، وروي عن أبي موسى الأشعري، فنقلت ما لم يذكره ابن قدامة هنا. قال الإمام أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه، فذكر ابن عمر عصر بثرة، البثرة اللي هي نفاخات صغار تخرج في الجلد، كالدم اللي يعني. ابن عمر عصر بثرة من وجهه فخرج دم، فصلى ولم يتوضأ. وابن أبي أوفى عصر دملا كذلك، هنا في بينت في السنن معرفة السنن البيهقي وابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في الكبرى، فذكرت تخريج هذا الأثر. فهنا عند ابن عمر وابن أبي أوفى قلت، وذكرت أيضا كلام البيهقي روى في السنن الكبرى، قلت قال الحسن البصري، هذا زيادة على التلخيص، في السنن الكبرى قليله وكثيره سواء، واخد بالك؟ فقال البيهقي ومذهب سائر الفقهاء، خلافه بخلافه في الفرق بين الكثير كثير الدم ويسيره. يبقى غالب أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم يفرق بين القليل والكثير، فذكروا ابن عمر عندما عصر بثرة، وكذلك ابن أبي أوفى عندما عصر دملا، وهذا من باب التفريق بين اليسير والكثير. وذكر غيرهما غير ابن عمر وابن أبي أوفى. قال ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. غالبوا، انتبهوا، غالبوا إجماعات ابن قدامة إجماع سكوتي ليس الإجماع القطعي النصي، وغالب ما ينقله ابن قدامة من كتاب ابن المنذر كتاب الإجماع، وكتاب يسير جدا يعني، غلاف بسيط قوي مثلا 60-70 صفحة فحسب يعني، وعزتكم على كتاب كبير، أولا كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، يعني كتب في الإجماع وكتب في الأصول وكتب في الفقه وكتب في الحديث، المهم يعني، وكتاب الإقناع في مسائل الإجماع وهو مجلدان كبيران للإمام أبي الحسن بن القطان، وهما مرجعان مهمان، المهم يعني. فالإجماع السكوتي غالب إجماعات ابن قدامة هي سكوتية، والإجماع السكوتي فيه خلاف، أما الإجماع النصي الكلامي القطعي هذا قطعي لا خلاف فيه، أما السكوتي اختلف فيه أهل العلم، لابد أن تنتبه لهذا. لذلك لا يكفي طالب العلم أي كتاب، كلما استطعت أن تحصل على كتاب جديد لابد أن تأتي به. إن أردت التحقيق العلمي السديد، لأن المسائل العلمية عشرات الآلاف، حتى لو كنت لا تضيع لحظة في العلم ليل نهار ستموت وأنت جاهل، لأن العلوم كثيرة جدا سبحان ربي العظيم وفوق كل ذي علم عليم، فانتبه لهذه الأمور. قال وظاهر مذهب أحمد أنه لا حد للكثير إلا ما كان فحش كسرة، لقول ابن عباس. قال ابن عباس: إن كان فاحشا فعليه الإعادة. فقال ما وظاهر مذهب أحمد أنه لا حد للكثير. المسألة هنا على حسب ما يحدث. أنت تتخيل عندك تدبر وفهم وفقه، ده كتير ولا قليل؟ يعني على حسب ما ينزل من جسدك. قال الخلال، وهو الذي جمع علوم الإمام أحمد بن حنبل، إمام كبير من الحنابلة، قال: والذي استقر عليه قوله، أي قول الإمام أحمد، إن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه. يبقى المسألة هنا المرجعية إلى الشخص، كما بينت القاعدة المهمة: الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأزمان والأشخاص والأماكن. كان للأئمة في المسألة الواحدة أقوال 6 و7 أقوال مع نفس المسألة، مع اختلاف الزمن والشخص والمكان وهكذا، وده نوع من الفقه الشديد. الفصل الثالث: زوال العقل، وهو نوعان: عقل بنوم، زوال العقل إنك بتنام مش دريان، والجنون وما شابه. أحدهما النوم، فينقض لقول النبي، نفس الحديث اللي ذكرناه: ولكن من غائط وبول ونوم. أقوى وأشد حديث في مسألة الاختلاف في النوم. الأئمة ذكروا حوالي 8 أقوال في النوم الذي ينقض الوضوء والذي لا ينقض. فقال: ولكن من بول، غائط وبول ونوم. والحديث، دعك من الأقوال الأخرى، النوم هنا عموم كلي لكل نوم. كثير من الصحابة والأحاديث البخاري ومسلم كانوا ينامون يعني ساند على الحيطة وما شابه في المسجد يعني. فقال: هذا لا ينقض، لا، ونوم عموم كلي. النوم الذي تنام ولو غفلت ثانية ولا تدري، لا تدري، لأن النوم كما سيأتي العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. العين وكاء السهم، السهم حلقة الدبر. العين عندما هو مستيقظ وليس بنائم خلاص شايف إيه اللي بيخرج منه، لو نام لا يدري. الأثر ثابت عند ابن أبي شيبة، عشان كده المسألة فيها خلاف. كان أبو موسى الأشعري ينام بين أولاده وزوجته، فيغفل فترة من يعني مثلا ساعة نص ساعة، فعندما يستيقظ يقول: هل سمع مني أو شم مني منكم شيئا؟ يقولون لا، يقول يبقى خلاص ما خرجش مني حاجة، ويبقى أقوم مش لازم أتوضأ. وهذا فيه نظر رضي الله عنه. ليه؟ لأن الإنسان ممكن يخرج منه ريح لا يشعر به أهله، يبقى حاجة بسيطة جدا. فالأصل عندنا الحديث، لذلك قال: إذا اختلف الصحابة في مسألة فانظروا إلى قول أحدهم الذي يوافق الأدلة. ما المسألة هنا كلما علمت، العلم قام على إيه يا إخوة؟ على إيه؟ على الدليل، على الدليل. دعك من التعصب ودعك من كلام أهل العلم، حتى الأئمة وحتى الصحابة، الكل يؤخذ من قوله ويرد. يقول لك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال كذا، لا، عندنا نبي أبي موسى الأشعري وأستاذه رسول الله، فقال: ولكن من غائط وبول ونوم، فأي نوم؟ وأكد ذلك فقال، وعنه عليه السلام أنه قال: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. رواه أبو داود، وبينت قوله هنا، قلت هنا في الهامش، ورواه أبو داود في سننه وابن ماجة، وحسنه الترمذي وابن الصلاح والنووي من حديث علي، وحسنه المجد في المنتقى والشوكاني وابن حجر في التلخيص. قلت: وهو أصح حديث في هذا الباب للترجيح في المسألة، مع كثرة الأقوال فيه وضعف الأحاديث فيها، وما صح فليس له دلالة، لذلك لم أذكر فيه إلا ذاك. قلت: والسه الدبر والكاء والوكاء الخيط الذي تربط به الخريطة، والمعنى اليقظة وكاء الدبر أي حافظة لما يخرج لما فيه من الخروج، لأنه ما دام مستيقظا أحس بما يخرج منه قاله ابن حجر. تمام. قال ابن قدامة: ولأن النوم مظنة الحدث. عندنا قاعدة عند الفقهاء: المظنة تنزل مكان المئنة أو منزلة المئنة، المئنة اللي هي اليقين. فغالب مسائل الشريعة والفقه ظن، كل اجتهاد. انت واخد بالك؟ الأئمة الأربعة وغيرهم، المذهب الظاهري ومذاهب الصحابة، مذهب الثوري ومذهب ابن عيينة والأوزعي وكذا، كلها مذاهب، واخد بالك؟ فكلها قائمة على الظن، على الظن، على الاجتهاد. الأئمة يأتون بالحديث ويأتون بالآية، يقول فلان هذه الآية كذا وفلان الآية كذا، نفس الآية يختلف فيها يمكن 15-20 قول. طب انت هتلاحق على ايه ولا الا ولا إيه؟ لا، انت امسك القاعدة: كيف افسر الآية؟ كيف اعلم الحديث ضعيف ام صحيح؟ ما معنى الآية؟ التفسير، شرح الحديث. ما انت هذه قواعد العلوم ومفاتيح العلم، هو ده الذي لا بد ان تحرص عليه. تمام. لان المسألة للأسف دخل الأمر قال لك كل إمام له قول ونأخذ به، حديث موضوع كذب انتشر ويأخذ به كثير من الأئمة. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، ده كلام يخالف الكتاب والسنة والإجماع، حديث موضوع وكذب. بأيهم اقتديتم اهتديتم، أي حيث زي الكلام ده. ولأنه لأن نوم مظنة الحدث، فقام مقامه كسائر المظان. النوع الثاني: زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر ينقض الوضوء، لأنه لما نص على نقضه بالنوم نبه على نقضه بهذه الأشياء. الإغماء لم يذكر الإمام ابن قدامة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين البخاري ومسلم في مرض موته كان يغمى عليه، فلما يغمى عليه يغتسل يتطهر. فالإغماء يدخل في هذا نقض الوضوء يعني. قال: لأنها أبلغ في إزالة العقل. يعني النوم سهل، ممكن يزقك كده ييقظك، أما الجنون والإغماء، الإغماء بيبقى غصبا عن الواحد، بيبقى مرض لا يفيق إلا عندما يريد الله سبحانه وتعالى، مش بمزاجه يعني. لأنها أبلغ في إزالة العقل، ولا فرق بين الجالس وغيره، واخد بالك؟ أهو قال لك أهو: ولا فرق بين الجالس وغيره في النوم يعني، أو في ما شابه، والقليل والكثير. لذلك قلت: ولكن من غائط وبول ونوم، سواء أيا كان هذه الأمور هكذا. لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال، بخلاف النائم، فإنه إذا نبه انتبه، وإن خرج منه شيء قبل استثقاله في نومه أحس به. لأن النوم ممكن تبقى أنت جسمك تعبان كده وحاسس أنك هتنام بس لسه مركز، لكن النوم الثقيل هو يختلف يعني. تمام. فقال: ولا فرق بين الجالس وغيره حتى في مسألة النوم. والأحاديث، فهم الأحاديث وتفقهها تفقها سليما يصلح لك كيفية التعلم. أنا اللي أدندن عليه، عايز كل واحد بيبقى قدامي يفهم كيف يرجح وكيف يفتي مع الوقت إن شاء الله، ومع الهمة ومع عدم الكسل ومع الاهتمام بالتعلم والتعليم على هذه الدرجة، يزيد علمك أو ينقص في همة. ابن عباس رضي الله عنه كما روى البيقي في الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه، اطلق على هو الذي اطلق عمر بن الخطاب اطلق على ابن عباس ترجمان القران، كان وهو صبي لم يبلغ بعد كان يجلسه مع صناديد الصحابه ائمه الصحابه ويستمع الى رايه، واخد بالك؟ قال لا تتكلم حتى يتكلم الكبار. ثم لما راى عنده هذه كلها الاثار في الفقيه المتفقه، راى عنده من العلم قال تكلم حتى لو لم يتكلموا، فوجد عنده علم وقال على نفسه، قال ابن عمر عمر بن الخطاب لابن عباس لقد علمت علما ما لم نعلمه. تخيل عمر بن الخطاب امير المؤمنين قال لابن عباس الصبي هذا الكلام، تاخد بالك؟ فالمساله هنا ابن عباس كان بيعمل ايه لما مات، كما في روى ابو نعيم في حلية الاولياء، لما مات راى التابعون طير ابيض كبير عندما دفن، راوه عندما دفن ابن عباس دخل معه الطير، تاولوا هذه الذين راوه تاولوا، قال هذا علمه دخل معه، واخد بالك؟ ماذا كان يفعل ابن عباس؟ ابن عباس كان صغير يعني مات وسنه، قال لما سئل متى، الحديث في البخاري لما سئل ابن عباس متى مات رسول الله، قال وأنا قد احتلمت، يعني الاحتلام اللي هو قد يصل إلى قبيل سن البلوغ 14 وما شابه يعني أو 15، غير مسألة الحديث اللي هو يختتن يوم السابع، ده أمر آخر يعني. المهم يعني قال كنت أذهب إلى أصحاب رسول الله فأطرق عليهم الباب فيقولون فلان نائم، فأجلس على عتبة بيته ولو أردت أن يوقظوه لي لفعلت. كان يستحي هؤلاء أئمة وهو يتعلم منهم وهو طالب عندهم، فينتظر حتى يستيقظ ولو بعد ساعتين ليسأله على حديث. ما كان التابعون يفعلون مثل فعل ابن عباس بعضهم يعني. فمسألة التألق والدرجة العلمية إنما تأتي من النصب، ما تروحش تنام ولا مع مراتك رايح تتفسح وتروح، لا، الموضوع فيه في في في هم وفي مسؤولية وفي علم بيرفع وجهل بينزل، فأنت لابد أن تتنبه. المسألة مش هتبقى طالب علم من يوم وليلة، لا، مسألة عايزة وعي يا إخوة، عايزة وعي. طيب الفصل الرابع، أكل لحم الجزور فينقض الوضوء. لما روى جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله كما صحيح مسلم أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. يبقى استحباب لما تأكل لحم البقر والغنم والماعز وما شابه، لا حرج عليك، يستحب أن تتوضأ، وإن لم تتوضأ فلا حرج عليك. قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. ده حديث جابر بن سمرة، وكذلك حديث آخر سآتي به بعد قليل. قال ولا فرق بين قليله وكثيره اللحم، حتى لو خدت نتشة من اللحمة، ونيئه ومطبوخه، واخد بالك؟ في ناس ممكن تاخد اللحمة نية وتاكلها يعني، لعموم الحديث. ثم ذكر ابن قدامة في المغني، أنا قلت زيادة يعني، وقال وفيما سوى اللحم من أجزاء البعير من كبده وطحاله وسنامه وسنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصرانه، كل هذا له وجهان عند الإمام أحمد، أحدها لا ينقض لأن النص لم يتناوله، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهناك فرق بين اللحم وبين الدهن كما في سورة الأنعام، حرم الشحوم اللي هي الدهن، واخد بالك؟ طيب لا ينقض لأن النص لم يتناوله، وهذا كلام منضبط على الأدلة وظاهر الحديث والإجماع على العمل بالظاهر والعموم. القول الوجه الثاني للإمام أحمد ينقض لأنه من جملة الجزور، وإطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته كتحريم لحم الخنزير بجملته. قلت القول الأول الوجه الثاني فيه نظر، ليه؟ لأنه قاس بشيء شيء لا يقاس عليه، يعني إيه؟ قال يراد وإطلاق اللحم في الحيوان يراد جملته كتحريم لحم الخنزير، الخنزير كله نجس، أما الإبل ليس كذلك في حديث مخصص، وليس كذلك، هو ليس أصلا بنجس. ما هو دلوقتي لو الإبل لحمه نجس يبقى مش هنأكله، قضية الوضوء بعيدا عن النجاسة. فالقول الثاني هنا والله أعلم فيه نظر، فالراجح عندي القول الأول الذي هو لأن لا ينقض لأن النص لم يتناوله، ده قول الإمام أحمد وقول الإمام أحمد، قولان الإمام أحمد، وفرقت بينهما بما عندي من في المسألة، فلا بد من هذا. وكلما ازدادت آلية الترجيح ازداد علمك بإذن الله. طيب، زيادة هنا ذكرتها على هذا الكلام، قال النووي في شرح مسلم في لحوم الإبل، قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وفي رواية راهوي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان، حديث جابر غير جابر بن سمرة، حديث جابر وحديث البراء بن عازب. حديث البراء بن عازب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم الإبل فأمر به، نفس الحديث، نعم توضأ من لحوم الإبل، تمام. وأما حديث جابر فلفظه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار، وهو صحيح عند أبي داود وأحمد. قال النووي ولكن حديث جابر هنا حديث عام، اللي هو كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، يعني هذا الحديث أخذوه لا حرج ألا تتوضأ من لحوم الإبل بهذا الحديث. فقال لك إيه؟ قواعد الأصول، عمود الخيمة. فقال النووي ولكن حديث جابر هنا حديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام. انتهى الأمر، قاعدة جابت لك النهاية، هذه قاعدة آلاف المسائل من حمل العام على الخاص، العام عموم كلي لكن الخاص خصص، كما خصص النبي بأن ينكح التي وهبت نفسها للنبي، غير النبي ما ينفعش، كما في آيات سورة الأحزاب. فخصوص وعموم دي قاعدة من قواعد أصول الفقه، تمام. قلت بعد كلام النووي وحديث رواه الترمذي وأحمد وابن ماجة بلفظ توضأوا من لحوم الإبل وألبانها، صححه الشيخ الألباني، تمام. حتى المحقق كتاب المغني لابن قدامة قال صححه الألباني وسكت. فأنا لما نظرت الكلام ده من سنين، يعني توضأوا من لحوم الإبل وألبانها فلا بد أن نتوضأ. الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه، فبحثت في الحديث، فقال البوصيري في مصباح الزجاجة تعليق على سنن ابن ماجه، وهذا إمام من أئمة الحديث، قال وضعفه، قلت وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة لأن فيه بقية ابن الوليد وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة، عن من غير ما أشهر يقول حدثني، العنعنة أنك تقول عن أحمد وأنت لم تحدث أحمد ولم ترى أحمد، وشيخه خالد مجهول، مجهول الحال. ورواية أخرى فيها حجاج، الحجاج بن أرطأة، وهو مدلس ومعنعن وعنعن لا سيما وقد خالفه غيره. قلت والقاعدة الفروض لا تثبت باليقين، القاعدة الفروض لا تثبت باليقين. ايه بقى جايب الحديث الآية القاعدة هنا ليه؟ للحديث توضأوا من لحوم الإبل وألبانها، الحديث ضعف وصحح، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. والقاعدة متفق عليها ونقلها ابن شوكاني في نيل الأوطار: الفروض لا تثبت باليقين، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. فعلى هاتين القاعدتين لا حرج أن نأكل نشرب ألبان الإبل ولا نتوضأ. نعم، ماذا؟ القاعدة، الفروض، الفروض لا تثبت باليقين. القاعدة الثانية: إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال. الفروض لا تثبت إلا باليقين. نعم، الفروض لا تثبت إلا باليقين. دي قواعد يا إخوة دليلها الكتاب والسنة والإجماع. تمام. طيب، قال: وعنه في من أكل وصلى ولم يتوضأ. واحد مش عارف، ده كثير كثير جدا من المصريين. ده طبعا المصريين كان أيام الجمال يعني كانت كثيرة، كان كلنا بناكل الكفتة، بيبقى رز مع لحمة، لحمة إبل، لأن الكفتة دي تتعمل بلحمة الإبل فحسب، لأن لحمة الإبل بتبقى جديدة وعايزة غليان كتير، لكن لحمة البقر والغنم بتبقى بتتهري، وهم عايزين الكفتة تبقى ماسكة في بعضها. المهم يعني، فالكثير من المصريين لا يعلمون، الذي يأكلون لحم الكفتة دي بالإبل وما بيتوضوش إلى يوم الناس هذا، ملايين مش عارفين هذا الحديث، واخد بالك. فقال هنا: وعنه في من أكل وصلى ولم يتوضأ، إن كان يعلم أمر النبي بالوضوء منه فعليه الإعادة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص انتهى، ما كان لهم الخيرة. وإن كان جاهلا فلا إعادة عليه، وإن كان جاهلا فلا إعادة عليه. هنا العذر بالجهل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فالعذر بالجهل هو موجود في أي مسألة، أيا كانت المسألة، حتى لو كان الكل يعلمها وخفيت على البعض. خلاص أدم هو صادق في أنه جاهل، خلاص يعذر بجهله. نعم، سواء في مسائل المسائل التوحيد أو مسائل العبادات والطهارة، في كل حاجة، في كل حاجة أيا كان الأمر، لأن المسألة الأدلة هو: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني إيه؟ النبي مات صلى الله عليه وسلم، يبقى إيه نبعث رسولا؟ يا إيه إنه يعلم الرسول، إنما عليك البلاغ، والأنبياء العلماء ورثة الأنبياء، والعلم منشورا لله الحمد منه، فحتى يعلم المسألة. الخامس من النقد: لمس الذكر، وفيه ثلاث روايات. أحدها: لا ينقض الوضوء. الدليل لما روى قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة، فقال النبي: هل هو إلا بضعة منك، جزء منك، كأنفك ويديك ورجلك، ولأنه جزء من جسده أشبه يده، يبقى مفيش مشاكل. تمام. الثانية: ينقض، قال ابن قدامة، وهو أصح، اللي هو الأقوى من ناحية الدليل والصحة. تمام. لما روت بسرى بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: هو حديث صحيح، وروى أبو هريرة نحوه، قال: وهو متأخر عن حديث طلق بن علي، لأن في حديث طلق أنه قدم وهم يؤسسون المسجد أول الهجرة إلى المدينة، وأبو هريرة قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له، ان ابو هريره حفظ حوالي 5000 حديث و300 حديث من النبي في 3 سنين بس، وهو اكثرهم حفظا قبله عبد الله بن عمرو. لذلك قال ابو هريره: لان عبد الله كان يكتب وما كنت اكتب. تمام. فقال هنا حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له، هذا الذي رجحه ابن قدامة، وابن قدامة إمام في الأصول وفي الحديث. فهنا قاعدة قالها أهل الأصول: لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. يعني إيه؟ لا يقال هذا الحديث منسوخ وهذه الآية منسوخة. هذا قاله ابن قدامة في كتابه الجليل فصول الفقه الإحكام فصول الإحكام. معنى كلامه الذي يقول الحديث منسوخ والآية منسوخة قد عطل الآية والحديث. الأصل الإعمال، والقاعدة متفق عليها الإعمال أولى من الإهمال. فلا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع ولو وجد وجه واحد. النبي قال هذا الحديث والنبي قال هذا الحديث، فيجمع بين الحديثين، والإعمال أولى من الإهمال. فحديث بسرى من مس ذكره فليتوضأ يصرف من الوجوب إلى الاستحباب بحديث طلق بن علي. يبقى هنا لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. أنا استفدت من ابن قدامة من كتابه روضة الناظر استفادة شديدة، ومع ذلك في كلامه في هذه المسألة نظر. فالمسألة هنا لابد من البحث، لابد من البحث. فالأصل العمل بالحديثين، والحديثان حديث طلق بن علي وحديث بسرى، وفي رواية حديث ابن أبي هريرة، الحديثان الحديث كلها صحيحة عند أهل العلم، اختلاف في الدرجة، بل الكثير منهم رجح حديث طلق بن علي على حديث بسرى بنت صفوان. تمام. يبقى هنا قوله مسألة النسخ، لا ما فيش نسخ، أنا أعمل بالحديثين إلا إن تعذر. ما هو الصلاة إلى بيت المقدس نسخت، خلص الموضوع، خلاص ما ينفعش نصلي إلى بيت المقدس. لكن هذان الحديثان صحيحان. وقال أهل العلم في الأصول: حتى لو علمت المتقدم من المتأخر فلا بد أن تأتي بالحديثين وتعمل بهما. وده كلام قوي للغاية، واخد بالك؟ فهذه مفاتيح العلوم التي دائما أدندن عليها، لأنها تفرق بين الراجح والمرجوح. يقول إن كثير الدم ينقض وقليله لا ينقض، وأما الصلاة صلاة المقاتل حال قتاله مع العلم بما يحدث حال القتال فما توجيهها. ما قاله الحسن البصري فيما رواه البخاري في صحيحه، أن بين الحسن البصري في الأثر أنهم كانوا يصلون بالدماء وبملابسهم مليئة بالدماء. فالمسألة هنا ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، واخد بالك؟ وهذا أستدل به في مسألة الدم، لأنه كان هذا الدم دم مسفوح، واختلفوا في مسألة هل الدم في ذاته نجس أم غير نجس، واخد بالك؟ فهذا الأثر ثابت بلا شك، ولكن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. فالمسألة في مسألة القتال، الأمر في غير القتال الأمر يسير، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، واخد بالك؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو لؤلؤ المجوسي المجرم طعنه ونزل الدم في وهو يصلي الفجر، وعمر بن الخطاب لو يعلم أن هذا ينقض الوضوء لتوضأ وهو في حال موته، واخد بالك؟ فالأمر يسير إن شاء الله. لذلك اختلفوا في مسألة هل الدم نجس أم لا، ونقل البعض كالشيخ النووي وغيره ومن قبله أن الدم نجس، فاستدلوا بحديث الحسن البصري يعني على أنه ليس بنجس. تمام. طيب يبقى خلصنا. وقال وفي لمس حلقة الدبر ومس المرأة فرج ومس المرأة فرجها روايتان، إحداهما لا ينقض لأن تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه في غيره، من مس ذكره كلام جميل قوي. طب وبعدين والثانية ينقض ليه بقى؟ الدليل ما العلة؟ لأن أبا أيوب وأم حبيبة قال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. جميل جدا. يبقى الفرج يشمل الذكر والدبر، يبقى انتهى الأمر. قال يا إمام أحمد حديث أم حبيبة صحيح وهذا عام، ولأنه سبيل فأشبه الذكر. تمام. فورود الروايات والأحاديث في المسألة يلم لك الترجيح. ما انت لو بحثت في المسألة ونسيت الحديث من مس فرجه ونسيته ولم تذكر إلا من مس ذكره فحسب، يبقى الأمر اختلف عندك. يبقى هنا نقص في التحقيق، يبقى يخرج البحث ناقصا. واللمس الذي ينقض هو اللمس بيده إلى الكوع. الكوع دي الذراع وده العضد وده الكتف، الكوع هنا الجزئية دي من الأصابع إلى الكوع اللي هي تتحرك دي، تم المفصل. قال والذي اللمس الذي ينقض هو اللمس بيده إلى الكوع، مش الذراع ولا العضد. ولا فرق بين ظاهر الكف وبطنه، لأن أبا هريرة رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ. ماشي. الحديث هنا ذكرته رواه ابن حبان في صحيح والدارقطني، وقال صحيح الإمام الدارقطني من أعلى المحدثين في معرفة الأحاديث وعلل الأحاديث، فقال صحيح. وكذلك صححه ابن حبان والحاكم في المستدرك وابن حجر في التلخيص الحبير. تمام. طيب الكثير يمس ذكره وهو يصلي، فهنا قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء. يعني أنت مثلا لو في جوانت في إيديك قفاز وحككت أو هرشت في فرجك في ذكرك وأنت عريان، إلى الآن لم ينقض وضوءك، وكذلك هو الملابس عليك وأنت تصلي فلا حرج. قال ورواه الدارقطني بمعناه واليد المطلقة تتناول اليد إلى الكوع لما نذكره في التيمم. ولا ينقض مس غير الفرج كالعانة والأنثيين. شوف التفصيل، هيقول لك الذكر مع الخصيتين، الأنثيين هم الخصيتين. فقال لا ينقض مس غير الفرج كالعانة والأنثيين، اللي هو العانة الشعر اللي في حوالين الذكر الفرج، وغيرهما، لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه. مسألة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذه القاعدة متفق عليها عند الأصوليين، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فمن مس ذكره ومن مس فرجه الخصيتان بعيدان عن الذكر، فلذلك قال ولا ينقض مس غير الفرج كالعانة والأنثيين وغيرهما، لأن تخصيص الفرج به دليل على عدم سواه فيما سواه. كل هذه التفاصيل تبين لك كيفية الترجيح وكيفية الاستدلال. وبقي صفحتان فيهما مسائل كثيرة، لو أردتم أن أكملهما فلا حرج، وإن اكتفيتم فلا حرج أيضا. يعني نكمل أم نكتفي؟ ها؟ نكتفي؟ نكمل؟ اكتفيتم أم لا؟ خلاص كفاية لا حرج. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المهم يا إخوة.